وبكلامك تدان. حينئذ اجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم، نريد ان نرى منك آية. فاجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية الا آية يونان النبي، لانه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض 3 أيام و3 ليال. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لانهم تابوا بمنادات يونان، وهوذا اعظم من يونان هنا. ملكة التيمني ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لانها اتت من اقاصي الارض لتسمع حكمة سليمان، وهوذا اعظم من سليمان هنا. اذا خرج الروح النجس من الانسان يكتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحة ولا يجد، ثم يقول: ارجع الى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه 7 أرواح اخر اشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير اواخر ذلك الانسان اشر من اوائله. هكذا يكون ايضا لهذا الجيل الشرير. وفيما هو يكلم الجموع اذا امه واخوته قد وقفوا خارجا طالبين ان يكلموه، فقال له واحد: هوذا امك واخوتك واقفون خارجا طالبين ان يكلموك. فاجاب وقال للقائل له: من هي امي ومن هم اخوتي؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها امي واخوتي، لان من يصنع مشيئة ابي الذي في السماوات هو اخي واختي وامي.